بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الطوسي رحمه الله تعالى في الأربعين: باب في حق العيال وما فيه. قال: حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: بدأ بالعيال. قال: وأي رجل أعظم أجرا من رجل يسعى على عيال له صغار حتى يعفهم أو يغنيهم الله به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين. قال الإمام الحسن الحافظ الطوسي رحمه الله: باب في حق العيال وما فيه. لحق العيال الواجب وما فيه من الأجر والثواب، والمعنى أنه ينفق على عياله، وهذه النفقة الإنسان يبذلها بطبعه وتجود نفسه بها، لكن مع ذلك يؤجر عليها إذا احتسبها. قال رحمه الله: حدثنا حجاج، هو من هذا كما تقدم، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، هذا ابن أبي كريمة تقدم، عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، عن أبي أسماء وهو عمرو المرثد، عن ثوبان وهو ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل في سنة 54 للهجرة. وهذا الإسناد صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان من هذا الطريق، من طريق أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان. قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النفقة والصدقة وسائر وجوه البر والخير، فقال: أفضل الدينار، في بعضها دينار، هنا الدينار، يعني أفضل الدنانير التي يخرجها الإنسان وينفقها دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. إذن هي ثلاثة دنانير، وهذا إشارة إلى ما يخرجه المرء، قد يكون دينار وقد يكون أكثر من دينار، لكن أي شيء يخرجه، وبكل أو في كل بلد وبحسب كل عملة يكون هذا الأجر الذي يخرجه العبد وينفقه يحتسبه في سبيل الله. قرن هذه الأمور وجعلها في أمور كلها من أمور الطاعات. قال أبو قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي: بدأ بالعيال، يعني بأهله. أفضل الدينار دينار ينفقه على أهله، أو قال على عياله، فلما بدأ بهم دل على أن النفقة عليهم أفضل من النفقة على غيرهم، وأن النفقة عليهم نوع من الصدقة أفضل من الصدقة على غيرهم. قال: وأي رجل أعظم أجرا من رجل يسعى على عيال له صغار. هذا يبين أن النفقة تجب على الرجل، وهذا محل اتفاق من أهل العلم في وجوب النفقة على أولاده وعلى أهله عموما وعلى زوجه، وكذلك من كان محتاجا، إذا كان والداه محتاجين فإنه أيضا كذلك يجب النفقة، فالنفقة تجب للأصول والفروع على تفاصيل مذكورة ليس هذا موضع ذكرها، لكن إشارة إلى فضل النفقة على الأهل. قوله بدأ بالعيال يدل على أن الابتداء بالشيء له فضله، مع أنه ذكره بالواو، قال: ودينار ودينار، ذكره بالواو. والواو هل تقتضي الترتيب أو مطلق الجامع الواو ليس لا تقتضي الترتيب، الواو ليست للترتيب، ومع ذلك قال هنا بدأ بالعيال. أنت لو قلت مثلا جاء محمد وأحمد، محمد وأحمد، أو جاءني محمد وعبد الله مثلا، هل معنى ذلك أن محمد جاء قبل عبد الله؟ لا. أو محمد جاء قبل أحمد؟ لا. قصدك أنهم جاءوا إليك جميعا واجتمعوا عندك، ولم تقصد الترتيب. وهكذا هي في لغة العرب، لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب. لكن البداءة بالشيء في لسان الشرع لا يكون إلا للاهتمام به، لا يكون إلا للاهتمام به إذا بدأ به. ولهذا لما سعى النبي عليه الصلاة والسلام قال أبدأ بما بدأ الله به، لما أراد أن يسعى في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، بدأ النبي بماذا؟ بالصفا، وقال أبدأ بما بدأ الله به، فدل على أن التقديم في الذكر يدل على شرف الشيء الذي قدم في الذكر. والتقديم قد يكون مثلا بالوقت، وقد يكون بالشرف، قد يكون بالطبع، قد يكون بالزمان، يعني تقدم الشيء على الشيء، لكن ذكره في الكلام يدل على فضله من حيث الإطلاق والعلوم والعموم، ولا يدل على وجوب الترتيب. ولهذا قال أبو قلابة بدأ بالعيال، لما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالعيال دل على أنه أفضل. وهذا الذي ذكره أبو قلابة رضي الله رحمه الله دال على فقهه وعلى علمه بالمعاني التي دلت عليها النصوص، وذلك أن الذي ذكره رحمه الله أبو قلابة في حديث ثوبان رضي الله عنه جاء منصوصا أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار تصدقت به أو أنفقته على أهلك، جعل الأهل، لا هم الأهل. قال عليه الصلاة والسلام أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك، أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك. ومع ذلك لم يرتب، بل ذكر الأهل آخرا ثم قرنه وبين أنهم أفضل مصارف النفقة. وهذا كما تقدم نبه عليه أبو قلابة رحمه الله، وجاء منصوصا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال قائل ما السبب في فضل النفقة على الأهل على غيرهم؟ ما السبب؟ هل هناك يعني سبب يقتضي فضل النفقة؟ نعم، أنه ماذا؟ نعم حسن صحيح، أن النفقة عليهم واجبة، والنفقة في طرق أخرى يعني من حيث الجملة مستحب، وقد يجب، قد يجب أحيانا لو أن إنسان علم بحال أخيه المسلم وهو قادر على ما وجد أحدا يطعمه وأنت قادر وجب عليك ذلك. يعني وكذلك أحيانا نفقة في سبيل الله في الجهاد إذا تعين لدفع العدو وجب على المسلمين ذلك. وهكذا نفقات تكون مستحبة لكن قد تجب لأسباب ماذا؟ عارضة. لكن نفقة على الأهل واجبة بالإجماع. والقاعدة أيهم أفضل، الواجب العيني أو الواجب ماذا؟ أو المستحب، الواجب ولا المستحب؟ الواجب. إنما الخلاف بين الواجب العيني والواجب الكفائي، بين العلماء خلاف بين أيهم أفضل، الواجب العيني أو الواجب الكفائي، يعني الذي يجب على البعض دون الكل. مثل مثلا يعني إذا سلم إنسان على جماعة يجب الرد مثلا على واحد، يجب الرد على واحد. إذا أردت أن تنقذ إنسان غرق وحضره أناس، يجب الإنقاذ، يجب عليهم جميعا أن ينقذوا، فإذا أنقذه واحد سقط عن الباقين. وهكذا في سائر إكرام الضيف، إذا نزل الضيف بإنسان بجماعة وجب عليه عموما، فإذا قام بضيافة أحدهم سقط عن الباقين، وهكذا بخلاف ما إذا نزل على شخص معين نزل وجب عليه ذلك. فالواجب العيني والكفائي هو الوقع في الخلاف، والجمهور على أن الواجب العيني أفضل. اختار الجويني رحمه الله أن الواجب الكفائي أفضل، قال لأن الواجب الكفائي من قام به يسقط الإثم عن العموم، أما الواجب والمستحب فلا شك أن الواجب هو مستحب. الصلاة المفروضة أفضل من الراتبة بالإجماع، صوم رمضان أفضل من صوم الست، أفضل من صوم الاثنين والخميس، وهكذا سائر النوافل. الحج الواجب العيني عليك أفضل من الحج التطوع، العمرة الواجبة أفضل من التطوع، وهكذا. كل الواجبات وما يعني قارنها من سنن هي أفضل منها. قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب منه حتى أحبه. جعل أعظم التقرب وأفضل التقرب وأحبه من الله هو الواجب، فلما كان الواجب أفضل كان أيضا أفضل هنا. ثم أيضا هنا شيء آخر، وهو أنه ينفق على عيال له لا يحسن النفق على أنفسهم ولا يستطيعون، فكذلك فكان أيضا وجها آخر من وجوه الوجوب. لأن الإنسان مثلا الكبير الذي لا يتكسب مثلا تجب نفقته، تجب نفقة إذا لم يكن له عمل، لكن ليس كالصغير، فالصغير يتأكد أو يتأكد الوجوب ما لا يتأكد مثله في الكبير. ولهذا قال: وأي رجل أعظم أجرا من رجل يسعى لعيال له صغار حتى يعفهم الله أو يغنيهم الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل للقول المختار أن النفقة تجب حتى للكبار إذا لم يكن لهم مردود أو مد شيء يكتفون به، تجب على الصحيح تجب نفقته ولو كان كبيرا. ولهذا قال أبو قلة: حتى يغنيهم الله أو يعفهم الله سبحانه وتعالى. تقدم حديث أبي هريرة قال: دينفقته في سبيل الله، ثم قال: أفضلها دينار أنفقته على أهلك. في حديث جابر صحيح مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ابدأ بنفسك ثم فإن فضل فلأهلك، ثم فإن فضل فلخادمك، فإن فضل فها هنا وها هنا. يعني أن الصدقة تكون عن ظهر غنى، صدقة خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى كما في الصحيحين. والمعنى أنه حينما يستغني، والمراد الغنى الذي يقوم بحاجته، يقوم بحاجته، ثم بعد ذلك عليه أن يعطي في سبيل الله، وأن يخرج، وأن يتفقد إخوانه المحتاجين من ماله، أو يشفع لهم عند غيره، يشفع لهم عند غيره. فليس المعنى إذا قيل أن النفقة على أولاده أنه مثل يسرف في النفقة وهو يعلم أن أخاه أو أن هذا المسكين أو أن هذا اليتيم أو أن هذه الأرملة أو أن هؤلاء اليتامى وهم محتاجون وهو يعلم بحالهم، ومع ذلك لا يعطيهم ولا يساعدهم، بل هذا نوع من الفساد في النفقة إذا كان على وجه البذخ والإسراف ولا يعطي من هو مضطر ومحتاج. لكن إذا أنفق من هنا ومن هنا وبذل فلا بأس أن يتوسع في المباح، لا بأس أن يتوسع في المباح ما دام أنه يعطي إخوانه ويجتهد في بذل المال لمن كان محتاجا. وهذا يبين لنا أن الشارع الحكيم يحث على النفقة حتى في حظوظ النفس ويأجر عليه حتى في حظوظ النفس، كما تقدم أن الإنسان ينفق على أولاده وعلى أهله بطبيعته، لكن تنبيه من الشارع أنه يستحضر النية حتى يجرى عليها، يستحضر النية حتى يجرى عليها. فهو ينفق وهو أول المكتسبين وأول الرابحين، لأنه يعف أولاده ويكفهم عن السؤال والمسألة وعن التدلل، ومع ذلك يؤجر على هذه النفقة التي ينفقها. في حديث أبي مسعود في الصحيحين: نفقة الرجل على أهله يحتسبها، شوف يحتسبها له صدقة. وفي أثر المرسل رواه ابن مبارك في الزهد: لا أجر لمن لا حسبة له، لا أجر لمن لا حسبة له. هذا وإن كان مرسل لكن تشهد له الأخبار من حديث أبي مسعود رضي الله عنه: نفقة الرجل على أهله يحتسبها له صدقة. بل ما هو أبلغ في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الطويل، وفي آخره أنه قال: واعلم أنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها، يعني على أهلك، حتى ما تضعه في امرأتك، يعني في فمها، في امرأتك. مع أنه حينما يضع اللقمة في امرأة حث من الشارع على المداعبة والمباسطة والمؤانسة بمثل هذا، فهو يداعب ويؤانس أهله ومع ذلك يؤجر عليه، حتى ما تضعه يعني في اللقمة يرفعها إذا في امرأته يداعبها بذلك، وإنه يؤجر عليه. في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن بني أبي سلمة، أبو سلمة رضي الله عنه بن عبد الأسد المخزومي، توفي عام 4 سنة 4 للهجرة رضي الله عنه، ثم من الله عليها منة عظيمة، تزوجها عليه الصلاة والسلام بعد أبي سلمة، وقالت له: يا رسول الله، إن بني أبي سلمة وهم أبناؤها لست بتاركتهم، لست بتن، فهل لي أجر إن أنفقت عليهم؟ قال: نعم، ما أنفقت عليهم فإن لك أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قالت: إنما هم بنية، يعني سوف أنفق بطبعها، سوف تنفق، لأنه إذا لم يكن أبوه موجود وجبت النفقة على أمهم، إذا كانت قادرة وجبت عليها، إنما هم بنية، فهل لي أجر إن أنفقت عليهم؟ كانوا رضي الله عنهم يلتمسون الخير في كل شيء، في كل شيء. وهذا من فقهها رضي الله عنها، أراد أن تعرف هذه النفقة وتقول: سوف أنفق ولن أتركه، وهذا كل امرأة تقوله، لن تصبر أبدا ولا يمكن أن تترك هذا، فهل لأجل؟ قال: نعم. فدلها عليه وأرشدها إلى هذا المعنى. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عون العاص أنه عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. فهو واجب، يعني الترك حرام، ترك حرام، والإنفاق واجب. وعند أبي داود: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته، كفاه إثم، يعني إثم شديد، لكن في المقابل أجر عظيم. الآن حينما مثلا في المعاصي المحرمة الكبائر، من اقترفها وقع في جرم عظيم، من اقترفها وقع في جرم عظيم، ومن أعرض عنها مجرد إعراض فإنه لا شيء عليه، لكن لا شيء له ولا شيء، يعني أنه ترك فلا إثم عليه، لكن لا أجر له إلا إذا تركها ماذا؟ حسبة واجتنبها لله، ويقال إنما تركها من جرايا، وخاصة إذا دعته نفسه وحدثته بذلك فأعرض عنها إعظاما وإجلالا لله عز وجل، فإنه يؤجر على هذا العمل، لأنه عمل قلبي، وتركها لله حتى أشعر قلبه بذلك فخاف من الله عز وجل فتركها لله، فهذا نوع من إيمان القلب الذي ترك من أجل هذه المعصية. فإذا كان هذا في باب الترك، فكيف إذا كان هذا المتروك ضده عمل؟ هذا المتروك ضده عمل. ففي الحقيقة النفقة تشبه الأعمال، مثل الصلاة التي الإنسان إذا تركها يجمر أجرها عظيم، إذا فعلها أجرها عظيم، لأن عناية الشرع بالأوامر في باب الأجر أعظم من باب النواهي. النواهي مجرد ترك، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، مجرد اجتناب، لكن الأوامر فعل، والشرع جاء بالأوامر، جاء بالمصالح، تحصيل المصالح، وهي المقصودة، المقصود هو وجود المصالح من الأعمال العظيمة، أعمال القلوب واللسان والجوارح، فهذا هو المقصود، فتركها جرم عظيم. كذلك النفقة تركها إثم، الواجب أداؤها عمل، فأجرها عظيم، لأنك تؤدي عمل. ثم هذا العمل هل هو نفع مقيد أو نفع ماذا؟ متعدي. وقاعدة الشرع أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، وخاصة أن هذا النفع كما تقدم نفع في الغالب لعيال الله الصغار، يعفهم الله سبحانه وتعالى ويغنيهم به وينفق عليهم، فينوي هذه النية لله عز وجل. قال أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله، ودران دينار ينفقه على دابته في سبيل الله، على دابته التي في سبيله. هذا يشمل الدابة التي جعل في سبيله وقف، والدابة التي جعل في سبيل الله لأجل أن تركب وإن لم تكن وقفا، ما دامت في سبيل الله فأنفق عليها، فإذا كانت هذه دابة يعني من الخيل أو من الإبل، فإن روثها وبولها في ميزانه حسنات يوم القيامة، ولو وردت ماء فشربت ولم يرد أن ترد فإنه يحتسب له أجر، أجر عظيم يحسب هذا كله في ميزانه يوم القيامة. كذلك من باب أولى إذا كانت هذه الدابة أعظم نفع مما يجعلها في سبيل الله، مما استجد من الوسائل التي تجعل في سبيل الله من سيارات ونحوها، يجعل سيارة في سبيل الله أو ما أشبه ذلك من سائر أنواع المركوبات، سواء كان في سبيل الله في الجهاد أو في سبيل الله في طلب العلم أو في سبيل الله لابن السبيل ونحو السبيل أو لإعانة المحتاجين، سواء جعل في سبيل الله بتلة جعلها وقفا أو جعلها في سبيل الله معنى أنه أباحها أو أعارها مدة مقيدة، كما يأتي كما يذكر العلماء في باب العمرة والرقبة، يقول مثلا لجماعة أعمرتكم هذا الشيء أو أعطيتكم هذا الشيء مدة كذا شهر سنة أو ما أشبه ذلك، ونوع من العارية المؤقتة، فإذا كان في سبيل الله كان له أجره ما دامت في هذا السبيل. قال ودينار ينفقه الرجل ينفقه على أصحابه في سبيله، أيضا كذلك ينفقه على أصحابه في سبيل الله، وهذا يشمل كل ما كان من سبيله، سواء كان في الجهاد أو في طلب العلم أو في يعني في الحج أو في أي سبيل من سبل الخير، حينما يكون مع إخوانه الذين يلتقيهم فينفق عليهم أو يكرمهم بشيء منها من أنواع الكرامات فإنها تكون في سبيل الله ما دام احتسبا. ويكان السلام الله عليهم يقول اجعل نيتك في كل شيء، ليكن لك نية في كل شيء، كل شيء يكون لك فيه نية حتى تكون في الله وبالله في جميع أعمالك. هنا لما ذكر أبو قينة بدأ بالعيال كما تقدم في ذكر الواو وأن هنا لا تقضي الترتيب، لكن الصحيح في الواو كما اختار ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ونقله عن بعض يعني عن بعض أئمة اللغة وبعض من فسر عقب بكلام عظيم رحمه الله، معناه أن الواو إذا عطفت مفردات وأجزاء لشيء واحد فإنها تقتضي الترتيب، وإذا عطفت أشياء ليس بينها ارتباط فإنها لا تقتضي الترتيب. أما إذا عطفت أفرادا وأجزاء لشيء واحد تقتضي الترتيب. مثاله مثلا في قول يعني يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه عطف بعضها على بعض بالواو. هنا هذه مجموعة أجزاء وهي ماذا؟ غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. هذه الأجزاء مجموعة فروض لماذا؟ لشيء واحد وهو الوضوء، وهو الوضوء، فهو عطف أجزاء وأفراد لشيء واحد ومسمى واحد. فإذا كانت أجزاء ومفردات لشيء واحد فعطفها يقتضي الترتيب، وإذا كانت عطف شيء مغاير لشيء مثل واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، شيء مغاير لشيء، هذا لا جاء فلان وفلان مغاير، هذا لا يقتضي الترتيب بمطلق الجمع. وقال رحمه الله وهذا هو القول الثالث في الواو، لأن قيل تقتضي الترتيب وقيل لا تقتضي الترتيب، وهذا هو المعروف المشهور عند علماء الأصول وعلماء اللغة. قال والقول الثالث ما ذكر وإن إذا عطفت أفرادا وأجزاء لمسمى واحد تقضي الترتيب. قال وهذا القول لا يعرفه كثير من الأصوليين ولا يحكونه في كتبهم، واختاره ابن أبي موسى ولعله أصح الأقوال. وإن كان إن آية الوضوء دلالة الوجوب، دلالة الوجوب من أدلة أخرى معروفة من الآية ومن خارج الآية، لكن الشأن في أن القول الذي اختار رحمه الله تدل هذه الآية المذكورة. نعم والله أعلم. نعم نعم أدى الواجب، أقول أدى الواجب الذي عليه، أقول سقط الواجب عليه. نعم نعم يكفي. ليس المعنى أنه يعني يستحضر النية في كل شيء ينفقه وكل شيء يعطيهم، لا، إذا كان أصل نيته مثلا الإنسان يأتي مثلا المسجد يمشي إلى المسجد، قد يغيب عن باله مثلا مسألة الخطوات التي يخطوها إلى المسجد، يدخل المسجد برجله اليمين يخرج برجله الشمال، حينما مثلا أنت تصافح تصافح بيمينك، تأكل تأكل بيمينك، تبدأ باللباس بيمينك وتخلع تبدأ بالشمال، النعل تبدأ بلبس اليمين وتخلع بالشمال. الإنسان إذا هذه الأشياء التي تكثر إذا اعتادها الإنسان يبدأ باليمين لأن أصل نيته أن عملها لله عز وجل، وقد تعزب نيته وقد يغفل عن هذا الشيء ولا يستحضر اليمين، فإذا كان أصل نيته يؤجر على هذا. ولا شك أن استحضار النية في كل عمل أفضل، وربما الإنسان في أعظم من هذا، قد يأتي إلى المسجد أحيانا ويدخل والصلاة تقام فيكبر، وربما عزبت نيته عن الصلاة التي هو فيها، فإذا كبر استحضر أنه في صلاة مع أنه جاء لأجل الصلاة. فهذا لا نقول لا نية، نقول لنية صلاة الصحيحة قصد، لكنها يعني غفر عنها ولم يقطع، فرق بين قطع النية وبين الغفلة عنها أو العزوب عنها، فهذا يؤثر. مثل إنسان ربما تحضره الصلاة فيأتي يتوضأ وهو من نيته في الأصل أنه يتوضأ ويرجو الأجر في سقوط سيئات ومن وجهه ومن عينيه ومن أشفار عينيه ومن أطراف لحيته ومن يديه ومن رأسه ومن رجليه كما جاء في حديث عثمان حديث أبي هريرة يرجو ذلك الأجر في سقوط السيئات وتقاطرها مع الماء أو مع آخر قطرة. ربما أيضا يغفل عن هذا فلا يستحضر فيؤجر على ذلك ولله الحمد. نعم. لا لا يعني ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر على رزق فلينفق ما آتاه الله. فما دام أنه قام بالواجب ولم تتضرر يعني عندنا الشيء الواجب والمرأة حينما ترضى بالرجل مثلا وتكون حاله مثلا ربما يعني قد تكون مثلا لها الطلبات لكنه يؤدي الواجب يؤدي الواجب وقد لا يلبي بعض الطلبات لكن لا يقصر في مثل هذا في هذا هو الواجب عليه هذا هو الواجب عليه. فإذا كان مع ذلك هو يقول أنا قد أنفق كل شيء قد أنفق كل شيء فلا. فإن كانت هذه النفقة تنفقها هي لأداء الواجب في نفقتها في كسوتها وما يتعلق بأولادها كان واجبا عليه. ما زاد على ذلك فهذا من المكارم وطيب النفس. فإذا طلبت زيادة على ذلك عن واجب فإن كان على سبيل طلب شيء لا يستطيع حتى تضطر الزوج إلى أن يستدين أو يسأل هذا لا يجوز. وإن كان لا تطلب منه وهو يستطيع النفقة على سبيل المكارمة هذا من حسن العشرة ومن حسن الخلق. عنده إيه؟ نعم يؤجر كما في حديث أنس وغيره. أولا يعني ما يعني ما بنس يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكله من إنسان أو دابة أو طير إلا كان له به صدقة. وعند مسلم ولا يرزقه أحد إلا كان له به صدقة بل ما هو أعمى في صحيح مسلم وما سرق منه فهو له به صدقة. لو سرق منه فهو له به صدقة يعني أخذ بغير نية. وهذا أيضا من محاسن الشرع في الحث على الإحياء والغرس يعني حتى أنه يؤجر على ما سرق منه مع أنه ربما تكره نفسه ويود لكن لأن والذي يظهر والله أعلم الذي يظهر لي والله أعلم أن السرقة نوع مصيبة نوع مصيبة والمصائب يؤجر عليها الإنسان أو تكون كفارة له لكن لا شك أنها تكون في ميزانه إما تكفير سيئات وإما رفع في الدرجات. لكن هذا للمسلم ولهذا في حديث صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام مر بنخل فقال يا أم معبد لمن هذا لمسلم أو كافر؟ قال لمسلم. قال ما من مسلم ثم ذكر وذلك أن الكافر يؤجر على نفقة أو يؤجر على عمل في الدنيا أما المسلم فإنه يكون له يعقبه الله خيرا في الدنيا ويأجره الله يوم القيامة. نعم. اللي يظهر في سبيل الله هو لا شك عند إذا جاء في النصوص يعني يكون مراد بالجهاد هذا الأصل إلا لقرينة الأصل أنه للجهاد إلا لقرينة. فإذا قال في دابة في سبيل الله ليظهر أنه يدل على أنه يشمل كل شيء في سبيل الله في طاعة الله سواء كان في الجهاد أو غيره. ها؟ لا بالكسرة مو بالياء بالكسرة يعني تسليق في امرأة في امرأة. السلام عليكم.